هل يجوز؟ يعني سوريين لا زالوا يعني للآن نحاول يكتبوا لكم، ولكن إن شاء الله أنا بوصل لهم الجواب. خطب البنت من أهلها وقال مشينا نوريك الشقة في سوريا، وراحت معه ولم راحت معه، قال خلاص نبيع بدون لنا عقب يومين خلنا نصل الحين. دخلوا وعقب ما دخلوا والله أراد أنها تحيط عقب الدخلة هذه، ما صار فيها حمل ولا صار فيها شيء. بعدين أعقدوا العقد الشرعي، وش يكون الحكم في هذا؟ زنا بها قبل؟ نعم زنا بها قبل. نعم هذا هو فرعون. نعم هو الآن حيث في الله قال له نكاحه ألا بعد التوبة، بعد ما تكون تفضل إلى الله ويكون بقلبه نعقد عليه العقد الشرعي بعد التوبة إذا ندمت وأراد الندم والإقرار وقطعا من الشيطان إذا تاب رجع إلى الله يزوجها. قبل هذا لا يزوجها. نعم أكتب لهم على هذا؟ نعم أعلمهم. نعم.